وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين آيات من كتاب الله جل وعلا بينات وما أحسن تلكم الآيات ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إنه حديث عن آيات من كتاب الله جل وعلا نختارها لكم نتحدث معكم فيها نسمعها وتشنف آذاننا لتكون بإذن الله سبحانه وتعالى عونا لنا فما أحسن تلكم الأوقات وما أحسن ذلكم الحديث فلنبحر ولنحرك قلوبنا بكتاب الله سبحانه وتعالى إنه برنامج بينات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد هذا البرنامج أيها الإخوة هو برنامج بينات نلتقي وإياكم فيه من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية هذا البرنامج هو وقوف على بعض الآيات التي اخترناها لكم من كتاب الله سبحانه وتعالى تشتمل على معان عظيمة لنقف فيها ونتأمل في معانيها ونستزيد بإذن الله جل وعلا منها بين يدي هذا البرنامج ستكون قراءة بإذن الله سبحانه وتعالى من ناشئ في رحاب القرآن ثم بعد ذلك نتكلم على الآيات بما يفيض الله علينا ويسددنا له فلنكن ولنبدأ في هذا اليوم مع أول آية من آيات الله التي اخترناها لكم وهي من سورة الفاتحة يقرأها الابن عبد الرازق الشهاب فليتفضل جزاه الله تعالى خير الجزاء تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صدق الله العظيم شكر الله لك يا عبد الرازق أيها الإخوة ما أحسن أن تسمع الآذان كتاب الله جل وعلا وأن يشنف آذانها وأن تقف معها. مهما كان الحديث طيبا فلن يكون أطيب من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله سبحانه، ومن أحسن من الله حديثا. إذا تحدثنا عن هذه الآية فنحن سنقف مع أولها، الحمد لله رب العالمين. ما أكثر ما قرأناها ونرتلها في أول صلواتنا وفي أول كل ركعة من ركعاتنا، لكن قليلا من الناس من يقف مع هذه الآية ويتأمل معناها. الحمد لله رب العالمين، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلمة رضيها الله تعالى لنفسه. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. وجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك عن محامد حمدت الله جل وعلا بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الله يرضى لنفسه الحمد. أيها الإخوة، إذا ما أردنا أن نقف مع حمد الله سبحانه وتعالى ونتأمل هذه الكلمة التي نستهل بها في كل صلاة من صلواتنا وركعة من ركعاتنا، فإنها ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى مما تصلح به قلوبنا وتشرق به نفوسنا، ونعلم حق الحمد لربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد أعظم من المدح، فإنه ليس شيء مثل الحمد، وذلك أن الحمد مدح لله سبحانه وتعالى، لكنه يفارق المدح أنه فيه تعظيم لله ومحبة لله سبحانه وتعالى، فيجتمع في قلب العبد من حمد الله والثناء على الله ومحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ما يجعله يلهج بحمده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إذا تكلمنا عن الحمد فنحن أحوج ما نتكلم عن حمد الله سبحانه وتعالى الذي هو سبب لحصول الخيرات. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أعطاه الله شيئا فحمده عليه إلا كان ما أعطى خير مما أخذ من الله سبحانه وتعالى. يعني من جهة أن الحمد يكافئ كل نعمة ويقابلها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فحمد الله سبحانه وتعالى سبب لتحصيل الرضا، سبب لتحصيل الخيرات، سبب لتحصيل البركات. ما حمد الله حامد إلا كان سببا لزيادة الخير ونزول الرحمة وتعاظم المنة عليه من الله سبحانه وتعالى. وما أعرض عبد عن حمد الله سبحانه وتعالى إلا كان سببا لمحق بركته وذهاب أجره وانتهاء النعمة التي أنعم الله بها عليه. أيها الإخوة، حمد الله سبحانه وتعالى يتجلى للعبد فيما يتعلق بالنعم التي ينعم الله بها عليه، والمصائب التي يصيبها الله سبحانه وتعالى عبده. ولذلك يقول بعض أهل العلم: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فحمد الله سبحانه وتعالى في كل حال وفي كل آن وفي كل وقت وفي كل موضع يحمد الله على ما أنعم به عليه من النعم وما صرف عليه من النقم، ويحمد الله على ما نزل به من البلايا أن جعلها تكفيرا لسيئاته وذهابا لما نزل به من المعاصي وما أحاطت به نفسه من السيئات، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين فأنت تقول أن الحمد مستحق لله ومختص به الله سبحانه وتعالى، فلا يحمد غير الله جل وعلا. جنس المحامد وكل الحمد إنما هو لله سبحانه وتعالى، فلا يحمد غير الله. ولذلك تقول الحمد لله. اللام هنا دالة على استحقاق الله سبحانه وتعالى بالحمد، فلا يحمد غيره ولا يستحق الحمد سواه. لماذا نحمد الله؟ كما جاء في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، هو الذي ربانا بنعمه، فما من عبد في حال من أحواله إلا والله جل وعلا الذي أنعم عليه، أنعم عليه بالخلق، وأنعم عليه بالتدبير، وأنعم عليه بالرزق، وأنعم عليه بالهداية للإيمان، وأنعم عليه بالخيرات، وأنعم عليه بالأمن والأمان، وأنعم عليه بالقرآن، أنعم عليه بالنعم الدينية والدنيوية. الحمد لله رب العالمين، هذه كلمة وآية من كتاب الله عظيمة، إذا ما قرأتها وأنت تعلم أن الحمد لمستحقه، وأن ربنا جل وعلا هو الذي أفاض علينا من النعم، وهو الذي من علينا بالنعم، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن كثيرا من الناس يرفلون في النعم ويتقلبون في المنن، لكنهم لم تتحرك ألسنتهم بحمد الله، ولم يعتادوا أن يعيدوا النعمة إلى مستحقها والحمد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق له جل في علاه. فما أحسن أن يكون لهجنا، وأن يكون يومنا وليلتنا، وفي كل أحوالنا نقول الحمد لله رب العالمين. ذلكم أن بعض الناس إنما يظن أن النعم، أن الحمد إنما يكون على النعم الكثيرة، أو على الأموال الوفيرة، أو على الوظائف الراقية، أو نحو ذلك، فيختص عنده الحمد بمثل تلك الأحوال، ولكن كل ذلك إنما هو فهم خاطئ. فكم من النعم الخفية لله سبحانه وتعالى، وكم من المحامد التي يستحقها الله سبحانه وتعالى على عبده، والعبد لا يشعر بها. أما رأيت ما تتقلب فيه من نعمة الأمن والأمان؟ والناس ربما عاثوا أو ضاعوا في القفار وفي البراري وفي الصحاري وفي البحار، لا يجدون ملجأ ولا يجدون ملاذا، إما لحرب وإما لبلاء وإما لفقر وإما لشدة، وأنت قد غفلت بهذه النعمة. أمن وأمان، تفيء إلى بيتك وتسكن إلى زوجك وتكون مع أهلك، أي نعمة هذه النعمة؟ إذا ما رأى العبد أنه قد أفاض الله عليه من الصحة، كم من العباد الذين يتقلبون على فرشهم لا يجدون إلا التأوهات، ولا يجدون إلا البلايا، ولا يجدون إلا الأمراض، ينتقلون من عاهة إلى مرض، ومن مرض إلى ما هو أشد منه، وحتى يختم الله بذلك حياتهم، وأنت تذهب وتجيء بصحة وقوة وسلامة. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ألا يستحق الله جل وعلا أن يحمد عليها؟ إذا ما رأيت النعم الدينية التي أفاض الله جل وعلا بها عليك، فكم هي نعمة التوحيد الذي تقول لا إله إلا الله، فلا يسكن في قلبك تعظيم إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عبد الناس الأصنام، وإذا توجهوا إلى المخلوقات، وإذا توجهوا إلى البقر والشجر والقبور وغيرها، فأنت إنما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أليست هذه نعمة؟ أليس الله جل وعلا يشكر عليها؟ من الذي هداك؟ من الذي دل قلبك وقربك إلى توحيده والإيمان به؟ من الذي جعلك تذهب إلى المسجد فتصلي قائلا الله أكبر، فتتوجه إلى خالقك، وتعلن الانقطاع عن الدنيا لتكون لك لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ أي نعمة هذه النعمة؟ وقل مثلها كثير فيما أفاض الله عليك من النعم، فيما من به عليك من المنن، فالله سبحانه وتعالى أحق أن يحمد، لا يحمد سواه، ولا يشكر إلا هو جل في علاه. أيها الإخوة، هذه آية من كتاب الله جل وعلا، نقرأها وترددها ألسنتنا، وقل من يقف معها أو يعرف حقيقتها، أو يحمد الله جل وعلا بقلبه فينطق بذلك لسانه وهو يستشعر حقيقتها. إنها آية من كتاب الله بينة لمن استزاد منها ولمن تزود فيها من الخير. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحامدين، وأن يوفقنا ويجعلنا من عباده الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى حلقة أخرى، أستودعكم الله وأترككم في رعاية الله وحفظه.